يقول هذان سؤالان في قول لوط عليه الصلاة والسلام هذا يوم عصيب، وقول بعض الناس هذا يوم أسود. هذه الكلمات لا تدخل في هذا الباب، هذه الكلمات لا تدخل في هذا الباب، لأن هذا وصف لما هو كائن في هذا اليوم، ليس سبا لليوم أو سبا للدهر، وإنما وصف للشيء الذي حصل. هذا يوم عصيب، أيام نحسات، أو نحو ذلك من الألفاظ، هذه وصف للشيء الكائن أو الحاصل في ذلك اليوم. فما كان من هذا القبيل لا يدخل في باب سب الدهر. يعني لو قال الإنسان يصف حال يوم من الأيام، قال هذا اليوم شديد، هذا اليوم شديد الحر، هذا اليوم شديد الحر، يصف اليوم لا يسب اليوم، وإنما يصف الشيء الواقع في ذلك اليوم، أو قال هذا اليوم شديد الرياح العاصفة القوية، يصف الشيء الحاصل في اليوم. هذا الوصف والإخبار بالواقع لا يدخل في هذا الباب الذي هو باب سب الدهر.